بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الطهارة من منهاج السالكين للعلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما 15 المقامة في شهر شوال 36,400 للهجرة النبوية بجامع معاوية بن أبي سفيان بمدينة حفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس السادس. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فالمصنف رحمه الله عز وجل قد ختم كتاب الطهارة بباب الحيض، والحيض مصدر، هو مصدر حاضت المرأة، تحيض حيضا ومحيضا، فهي حائض وحائضة، وذلك إذا جرى دمها. فأصل الحيض السيلان، أصل الحيض في اللغة السيلان، ذلك مأخوذ من قولهم حاض الوادي إذا سال. ويقال في المرأة استحيضت إذا استمر بها الدم بعد أيامها، ويسمى كذلك الطمث، يسمى أيضا الحيض بالطمث. والحيض واقع على بنات آدم، وذلك بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل، كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض، دل على أن الحيض ثابت من جهة وقوعه على بنات آدم. وعندنا في الدماء 4 دماء: الحيض والنفساء أو النفاس والاستحاضة ودم الفساد. وبإذن الله سبحانه وتعالى سنذكر كل نوع من هذه الأنواع في ثنايا شرحنا لكتاب الحيض، ولكن لا بد أن نضبط هذه الأنواع الثلاث، دم الحيض، دم النفاس، كذلك دم الاستحاضة ودم الفساد. نعم. قال رحمه الله تعالى: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تفرقه. قال: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. هذا هو الأصل الذي يدل على أن الأصل في الدم هو دم الحيض، لأنه هو الذي يخرج عادة من النساء، الذي يدل على أن الأصل في الخارج من النساء أنه يكون دم حيض، لأن ذلك هو الذي يخرج عادة من النساء. وأما الاستحاضة فإنها من الدماء النادرة. ذكرنا كثيرا أن فائدة معرفة الأصل أنه يرجع إليه عند الشك، لذلك من كان من النساء في عهد رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه مستحاضات كنا يتركن الصيام والصلاة، وذلك لأنه قد تقرر عندهم أن الأصل في الدماء أن تكون حيض، فإن بعضهن كما سوف يأتينا قد جلسن إلى 7 سنين ثم سألوا رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، فكنا على ظن أن هذا الدم الخارج منهن أنه ماذا؟ أنه حيض. لذلك يقول الفقهاء رحمهم الله: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض. لكن يأتي السؤال: ما هو الحيض؟ فنقول: الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده. الدم دم الحيض دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم فيخرج من قعره عند البلوغ وبعده في أوقات مخصوصة على صفة مخصوصة. فقول الفقهاء رحمهم الله هو دم طبيعة وجبلة، أي دم صحة وسلامة، وليس هو دم عرق الذي يكون ناتج عن مرض. لذلك بالاستحاضة هو دم ماذا؟ عرق. والمستحاضة في حكم المرضى، لذلك جوز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجمع بين الصلاتين، وكان هذا أصل عند الفقهاء رحمهم الله على أن المريض يجمع بين الصلاتين، وذلك استدلالاً بأحاديث المستحاضة. دم عرق يعني دم العرق، مثل العرق الذي حتى عند الرجال في يده أو في فخذه، هذا عرق. فالمستحاضة كما سوف يأتي معنا في التعريف أنها ليست دم صحة وسلامة، وإنما دم عرق. النوع الثاني من الدماء دم النفاس، وهو الذي يخرج بسبب الولادة، إما أن يكون مع الولادة أو يكون قبل ذلك بقليل مع آلام وطلق الولادة. لأن كثيرا من النساء يسألن: يخرج معي دم قبل أن أولد أو أن ألد، فهل يكون هذا دم نفاس أو دم فساد؟ الصحيح إذا كان مع هذا الدم شيء من آلام المغص والطلق فإنه ملحق على الصحيح بدم النفاس. النوع الثالث الاستحاضة، وهو دم يخرج من عرق، وذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره، وذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره. وقلنا في الحيض أنه في قعر الرحم، وأما هذا قد قال الفقهاء رحمهم الله عز وجل هو دم يخرج من عرق، وذلك العرق في أدنى الرحم دون قعره. النوع الرابع دم الفساد، وهو أعم هذه الدماء، مثاله من كان إذا كانت المرأة قد حكم الأطباء على أن الحمل حمل كاذب، ثم بعد ذلك نزل شيء من الدم بعد أن سقط هذا الكيس وليس فيه شيء، فإن هذا يحكم بكونه دم فساد، فإن هذا يحكم بكونه دم فساد. والعلماء رحمهم الله قد ذكروا علامات وأوصاف لدم الحيض، وهذه العلامات مهمة لمن كانت مميزة، لأننا عندنا في أقسام النساء في الحيض على 4 أقسام. القسم الأول المبتدأة، وهي التي يأتيها الحيض لأول مرة. القسم الثاني المعتادة، وهي التي تعرف عادتها بالأيام. القسم الثالث المميزة أو المميزة، وهي التي تعرف صفات حيضها وعلامات الحيض وليس لها عادة. القسم الرابع المتحيرة، القسم الرابع المتحيرة، وهي من أشد النساء تحيرا، ليس لها عادة، كذلك عندها اضطراب في مسائل اللون والرائحة إلى غير ذلك. أبواب الحيض أبواب مهمة جدا، لذلك قد مكث فيه أحمد رحمه الله 9 سنين حتى يتفهم هذه الأبواب، كما ذكر ذلك عن نفسه رحمه الله، قال: مكثت 9 سنين حتى تفهمت باب الحيض. لذلك أيضا يقول الفقهاء رحمهم الله عز وجل كما قال ابن قدامة رحمه الله في روضة الناظر، قال: والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا. والحافظ للفروع قد لا يحفظ دقائق مسائل الحيض والوصايا. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. مسائل الاستحاضة من أشكل أبواب الطهارة. وقال النووي رحمه الله كما في أول كتاب الحيض من المجموع، قال: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب. قال: اعلم أن باب الحيض من عويص الأبواب، ومما يغلط فيه الكثير من الكبار لدقة مسائله، لدقة مسائله لذا اعتنى به المحققون وأفردوه بالتصنيف في كتب مستقلة. بل الدارمي العراقي الفقيه، وليس هو صاحب السنن، آخر ألف في المتحيرة كتابا مستقلا، هو مطبوع، ألف في المتحيرة ومسائل المتحيرة وأحكام المتحيرة كتابا مستقلا. وبعض فقهاء الشافعية رحمهم الله قد ألفوا 1/2 مجلد كل ذلك في ماذا؟ في الحيض، كل ذلك في الحيض. فهذا يجعل طالب العلم يهتم اهتماما بالغا بهذا الكتاب، لأنه قد يكون عنده زوجة أو عنده بنت، أو كذلك يكون عنده أم أو أي امرأة من النساء، فإذا كان طالب العلم في البيت فإن أهل البيت سيحتاجون إليه في هذه المسائل. وبهذا نعلم بطلان وفساد ما كان يتناقله الحزبيون من جهة أن علماء أهل السنة علماء حيض ونفاس، أن علماء أهل السنة علماء حيض ونفاس. فإن بعض أهل العلم قد قال: ما بال هذا الذي يتكلم بهذا الكلام، لو أن امرأة من نسائه قد حاضت عنده فكيف سيأتي بجواب مسألته، فكيف سيأتي بجواب مسألتها، فيكون متحيرا لو أن امرأة من نسائه قد حاضت في آخر الليل، فيبقى هذا الرجل على جهل وعلى عدم علم إلى أن يسأل عالما من علماء أهل السنة. فاحتقار مثل هذه الأبواب والاستهزاء بها قد فإن الإنسان على خطر عظيم، بل إن الشيخ صالح الفوزان قال يخشى عليه الردة، يخشى عليه الردة. وهذا الأمر من هؤلاء الحزبيين إنما هم خلف لسلف طالح، إنما هم خلف لسلف طالح. فقد ذكر الشاطبي رحمه الله في كتاب الاعتصام أن زعيما من زعماء أهل البدع كان يريد تفضيل الكلام على الفقه، فكان يقول إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، إن علم الشافعي وأبي حنيفة جملته لا يخرج عن سراويل امرأة، يقصد ماذا؟ الحيض والنفاس وباقي المسائل المتعلقة بهذا الباب. قال الشاطبي رحمه الله هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله، هذا كلام هؤلاء الزائغين قاتلهم الله. وذكر العقيلي رحمه الله في كتاب الضعفاء وهو أثر حسن أن اليسع قال تكلم واصل يوما، يعني واصل بن عطاء، تكلم واصل يوما، فقال عمرو بن عبيد هو المعتزلي، فقال عمرو بن عبيد اسمعوا فما كلام الحسن وابن فما كلام الحسن وابن سيرين والنخعي والشعبي عندما تسمعون إلا خرق حيض مطروحة، إلا خرق حيض مطروحة. فهؤلاء الحزبيون إنما هم سلف لأولئك الذين هم من أهل البدع، من أهل البدع الزائغين. فكما قال الشاطبي رحمه الله قاتلهم الله، نحن أيضا نقول في أيامنا هذه قاتل الله هؤلاء المتحزبة في الاستهانة بهذا الباب العظيم والاستهانة بعلماء أهل السنة والحديث. ولكن لا يستغرب أن يكون الخلف الطالح أنهم يتبعون السلف الطالح أيضا، أنهم يتبعون السلف الطالح أيضا. فهذه الأبواب أبواب مهمة جدا، لأن هذه الأبواب يحصل بها صحة صلاة المرأة، ويحصل بها صحة صيام المرأة، ويحصل بها كذلك إذا طلقها زوجها في حيض أو إذا طلقها زوجها في غير حيض في طهر لم يجامعها فيه، ثم بعد ذلك في العدة ومسائل العدة المتعلقة بالقروء والحيض. فهذه المسائل مسائل مهمة جدا، لذا هؤلاء لكونهم من أهل الزيغ وأهل البدع والأهواء فإنهم لا يتبعون كتاب الله ولا سنة رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، وإنما يتبعون أهواءهم، فإنهم يقدمون السياسات ويقدمون الحزبيات على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى فهم السلف الصالح. أما طلاب العلم والحديث وطلاب السنة فإنهم يقدمون الكتاب السنة ويعظمون نصوص القرآن ويعظمون كذلك نصوص السنة. لذلك كان الخير في علماء الحديث، وكان الخير في طلاب علم الحديث، وكان الشر والفساد في غيرهما، وكان الشر والفساد في غيرهما. فهذه الأنواع الأربعة الحيض، النفاس، الاستحاضة، الفساد. فإذا ضبط الطالب هذه الأنواع مع ما سيأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى من مسائل فإنه سيضبط كثيرا من مسائل الحيض. وإن كان بعض أشياخنا إلى هذه الساعة لا يحب أن يسأل عن مسائل الحيض والطلاق، ومنهم شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد فإنه لا يحب أن يسأل عن مسائل الحيض، وذلك كما ذكرنا لعويص هذه المسائل ولأن نوازل النساء فيها كثيرة. وقد نبه أهل العلم رحمهم الله أن من أسباب هذه النوازل كثرة ما يأخذه النساء من حبوب أو أدوية، إما في رفع الحيض أو تأجيل الحيض، وإما في موانع الحمل، مما يؤدي ذلك إلى اضطراب في دورتها. فإذا حصل اضطراب حصل كذلك اضطراب في أوقاتها، وحصل اضطراب في أوصافها وعلاماتها. فكثير من الفقهاء يقول الأفضل ألا تستخدم المرأة شيئا من ذلك لكي لا يؤدي إلى شيء من الاضطراب الحاصل في دورتها وفي ما يأتيها في الحيض. ومن رحمة الشريعة أنها قد نهت الرجل أن يطلق زوجته أثناء الحيض، وذكرنا أن ذلك من الطلاق البدعي. قال بعض الفقهاء رحمهم الله: وذلك لأن نفسية المرأة تتغير أثناء الحيض، وقد يحصل منها سوء في الأخلاق، وقد إذا حصل منها ذلك أنها يعني مع سوء أخلاقها تسوء مع زوجها، وذلك ليس بيدها، ولكن لأنه قد تغير شيء منها وهو نزول هذا الدم، وهذا يغير نفسية المرأة. لذلك قالوا من أسباب النهي عن طلاق الحائض أنها ليست على أصلها من جهة أخلاقها الحسنة، فالزوج ينبغي عليه أن يتفطن لمثل هذه الأبواب. وهذا كله في كتاب إيش؟ الحيض، الذي يقول فيه هؤلاء الزايغون ما قالوا، من جهة أن علماء أهل السنة علماء حيض ونفاس، جاء في باب الطلاق، جاء في كتاب النكاح، في كتاب الطهارة، في كتاب الصلاة، في كتاب الصيام، في كتاب العدة، في كثير من أبواب الفقه، في كتاب الحج، في كثير من أبواب الفقه. ولكن هؤلاء الزايغون قالوا ما قالوا، وذلك لزيغهم وأهوائهم، قاتلهم الله. قال ابن المنذر رحمه الله: أجمع أهل العلم على إسقاط فرض الصلاة عنها في أيام حيضها، وأنها لا تقضي، وذلك لما ثبت في حديث معاذة قالت: سألت عائشة ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة: أحرورية أنت؟ فقلت: لست بحرورية، ولكني أسأل. فقالت: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. متفق عليه. ومعنى قول عائشة أحرورية أنت فيه الإنكار عليها أن تكون من أهل حروراء، وهو مكان تنسب إليه الخوارج، لأنهم كانوا يرون أن الحائضة عليها قضاء الصلاة، كالصوم، وذلك لفرط تعمقهم في الدين حتى مرقوا منه. والفرق بين قضاء الصلاة وقضاء الصوم فرق واضح من جهة المشقة، فإن الصلاة تكرر، فلو أمرت بقضاء الصلاة لكان فيها مشقة عظيمة، بخلاف الصوم فإنه لا يأتي إلا مرة واحدة في الشهر. وأما الصوم فإنه يجب على الحائض أن تقضيه إجماعا، فإنه يجب على الحائض أن تقضيه إجماعا، ويحرم وطء الحائض كما مر معنا في درسنا الماضي، وذكرنا قضية الدينار وقضية نصف الدينار. قال هنا: والأصل في الدم الذي يصيب المرأة أنه حيض بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره. قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله: الصحيح الذي لا ريب فيه ما دل عليه الشرع والعمل الصحيح والعادة والفطرة أن الحيض هو دم طبيعة وجبلة يعتاد الأنثى في أوقات معلومة، وينقطع عنها في أوقات معلومة، ويتفاوت ذلك قلة وكثرة وزيادة ونقصة بحسب تفاوت ماذا؟ طبائع النساء. فليس هناك أمر ماذا؟ أمر ثابت في كل النساء. قال رحمه الله: بحسب تفاوت طبائع النساء وما يعرض لهن من عوارض، فلا حد لأقله ولا لأكثره ولا للسن التي يأتيها فيه. هذا على الصحيح، وإلا كلام الفقهاء كثير من جهة حد أقله ومن جهة حد أكثره، ولكن الصحيح وهو اختيار الشيخ ابن سعدي رحمه الله، وهو قول عند الحنابلة، وكذلك اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عز وجل، أنه لا حد لأكثره ولا لأقله ولا للسن التي يأتيها فيه. فإذا نزل الدم وعرف أنه دم حيض فإنه يكون دم حيض. وعلامات دم الحيض ما يلي: أولا أنه دم أسود، كما صح الحديث في حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دم أسود يعرف، دم أسود يعرف. العلامة الثانية أن يكون له رائحة كريهة، وكما صح في الرواية أو في الضبط الآخر: دم أسود يعرف، دم أسود يعرف، يعني له رائحة. فهما ضبطان: دم أسود يعرف أي أنه معروف وواضح، ودم أسود يعرف بكسر الراء أي أن له رائحة. العلامة الثالثة أن دم الحيض غليظ وثخين. العلامة الرابعة أن دم الحيض يصحبه عادة ألم ومغص. العلامة الخامسة أن دم الحيض لا يتجمد بعد خروجه، بخلاف دم العرق الذي هو الاستحاضة. فهذه العلامات التي يحصل للمرأة أن تميز دم الحيض عن غيره، بلا حد لسنه ولا قدره ولا تكرره، لأن بعض أهل العلم قد ذكر في المبتدأة أنها لا تكون يعني على ما يأتيها من الحيض حيضا إلا إذا تكرر، ولكن نقول أن العبرة بماذا؟ بعلامات الحيض. فإذا نزل فإنه لا عبرة بالتكرر، ولا يقال أن هذا إذا تكرر فهو حيض، وأن إنه إذا لم يتكرر فهو ليس بحيض. فالعبرة في هذا الباب هو بالتمييز. والعلماء رحمهم الله عز وجل اختلفوا: هل ترجع المرأة إلى عادتها إذا أشكل عليها، أو إلى تمييزها؟ هل ترجع المرأة إلى عادتها أو إلى تمييزها؟ فنقول: الجواب أنها إذا كانت تعلم عادتها فالرجوع في ذلك إلى العادة، وأما إذا كانت لا تعلم فالرجوع في ذلك إلى التمييز. والاضطراب حاصل عند النساء، ولكن بضبط هذه المسائل، لأنه عندنا حديث فاطمة، وعندنا حديث أم حبيبة، وعندنا حديث كذلك حمنة، وحديث أم سلمة. هذه أربعة أحاديث كلها في الاستحاضة، وقد ذكر النبي صلوات ربي وسلامه عليه في أحاديث الاستحاضة شيء من العادات، وشيء من الأوصاف، وشيء إذا شكت المرأة وانطبق عليها الدم ولا تدري هو دم استحاضة أو دم حيض. وهذه الأحاديث الأربعة سنذكرها جميعا بإذن الله سبحانه وتعالى، لأننا في ضبطنا لهذه الأحاديث هو ضبط لأصل الباب، هو ضبط لهذا الباب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مقررا أنه ليس هناك أقل للحيض، قال ولا يتقدر أقل الحيض ولا أكثر، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، بل كل ما استقر عادة للمرأة فهو حيض، وإن نقص عن يوم أو زاد على الخمسة أو السبعة عشر، ولا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا لأكثره ولا لأقل الطهر بين الحيضتين. فالعبرة بأوصافه أو بالعادة التي هي عليها المرأة. وقال شيخ الإسلام أيضا والمبتدأ تحسب ما تراه من الدم، يعني المبتدأ التي لم يكن منها حيض قبل ذلك تحسب ما تراه من الدم ما لم تصبح مستحاضة. وكذلك المنتقلة إذا تغيرت عادتها بزيادة أو نقص أو انتقال فذلك حيض، لأن قلنا الأصل إيش؟ الحيض، حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم، فذلك حيض حتى تعلم أنها استحاضة باستمرار الدم. قال والمستحاضة ترد إلى عادتها ثم إلى تمييزها ثم إلى غالب عادات النساء كما جاءت في كل واحدة من هؤلاء سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. المستحاضة كما سوف نعلم من كلام الشيخ هنا قال إلا إن أطبق الدم على المرأة أو صار لا ينقطع عنها إلا يسيرا فإنها تصير ماذا؟ مستحاضة. فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس عادتها، وهذا هو قول شيخ الإسلام، قال والمستحاضة ترد إلى عادتها، وهذا إذا كانت امرأة ماذا؟ لها عادة معلومة. قال فإن لم يكن لها عادة، يقول الشيخ ابن سعدي فإلى تمييزها، ويقول شيخ الإسلام ثم إلى تمييزها. قال فإن لم يكن لها تمييز فإلى عادة النساء الغالبة ستة أيام أو سبعة أيام، وشيخ الإسلام يقول هنا ثم إلى غالب عادات ماذا؟ النساء. فالمستحاضة إذا أطبق عليها في أول الأمر ترجع إلى إيش؟ وإن لم يكن لها عادة فإلى، وإذا أطبق عليها ولم تميز ولم تعرف شيء فترجع إلى عادة غالب النساء فتجلس سبعا أو ستا. ويقول شيخ الإسلام وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث، وقد أخذ الإمام أحمد بالسنن الثلاث فقال الحيض يدور على ثلاثة أحاديث، الحيض يدور على ثلاثة أحاديث: حديث فاطمة بنت أبي حبيش، وحديث أم حبيبة، وحديث حمنة، وفي رواية عن وحديث أم سلمة، وفي رواية عن وحديث أم سلمة. من ضبط هذه الأحاديث فإنه بإذن الله سيضبط كثيرا من كتاب الحيض. فنقول أما حديث فاطمة فهو ما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر. فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر. وهذه الألفاظ التي جاءت في حديث فاطمة وحديث حمنة هي الأحكام الشرعية في الغالب لكتاب الحيض. فإذا حفظنا هذه الألفاظ فإننا قد نضبط كثير من مسائل الحيض. فقالت: إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أناط الحكم بإقبال الحيضة وإدبارها، أناط الحكم بإقبال الحيضة وإدبارها من غير نظر إلى عادة. فهذا فيه أنها تصير إلى إيش؟ إلى التمييز. أحسنت. فهذا فيه أنها تصير إلى التمييز. إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. فهذا فيه أنها تصير إلى التمييز. وأصرح من ذلك ما روى عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي حبيش أنها كانت تستحاض، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف. وهذا أوضح من جهة أنه صلى الله عليه وسلم أرشدها إلى التمييز، قال: فإذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، فإذا كان كذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، فإنه عرق. رواه أبو داود والنسائي وغيرهما. فهذا فيه أن الحائضة إذا كانت ليس عندها عادة تصير إلى التمييز. والفقهاء رحمهم الله اختلفوا هل تصير إلى التمييز ابتداء أو تصير إلى عادتها، هل تصير إلى التمييز ابتداء أو تصير إلى عادتها. الحنابلة رحمهم الله عز وجل يرون أن الأقوى أن تصير إلى عادتها، الحنابلة يرون أنها تصير إلى عادتها ولا تصير إلى التمييز إلا إذا كانت قد غاب عنها ما كانت تعتاده من أوقات الدم. أما حديث أم حبيبة فعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن أم حبيبة بنت جحش ختنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحت عبد الرحمن بن عوف، استحيضت 7 سنين. وهذا الذي يجعلنا نقول الأصل في الدماء إيش؟ الحيض. أصل في الدماء الحيض لهذه الروايات. لما أقول أن أحمد قال تدور على إيش؟ على ثلاث أحاديث، وذلك لأن كثير من أحكام الحيض في هذه الثلاث. فالمتفقه ينبغي عليه أن ينظر كثيرا في هذه الأحاديث الثلاث حتى يكون على دراية بكتاب الحيض. قالت: استحيضت 7 سنين، فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. قالت عائشة: فكانت تغتسل في مركن في حجرة أختها زينب حتى تعلو حمرة الدم الماء، حتى تعلو حمرة الدم الماء، وذلك من شدة ماذا؟ استحاضتها. قال ابن شهاب: فحدثت بذلك أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فقال: يرحم الله هندا لو سمعت بهذه الفتية والله إن كانت لتبكي، لأنها كانت لا تصلي. لما؟ كان يأتيها إيش؟ الاستحاضة، وتظنه ماذا؟ حيضا، فكانت تبكي لأنها لم تكن تصلي. وبعض النساء في عصرنا وهي إيش؟ صحيحة وليس فيها شيء، وهي تاركة للصلوات وليس عندها أي شعور أو أي خوف من الله سبحانه وتعالى في تركها للصلوات. وهذه رضي الله تعالى عنها وأرضاها تبكي، تظن أنه الذي كان يأتيها حيض، فكانت تبكي لتركها الصلوات. وبعض النساء يتركن الصلوات وهن في حالة ماذا؟ صحة وعافية. قد ينشغلن بعض النساء بالأعراس وبما يكون على وجوهن من المساحيق، عياذا بالله قد يتركن الصلاة المفروضة حتى لا تذهب هذه المساحيق. وهذه المرأة الجليلة رضي الله عنها وأرضاها تبكي لكونها تظن الذي قد جاءها أنه دم ماذا؟ دم حيض. لكن السؤال هنا، تقول في حديث أم حبيبة قالت يعني حصل لها أنها استحاضت 7 سنين وكانت عندها أنها تترك الصلاة. قال أهل العلم: فدل من ذلك على أن من كانت جاهلة أنها لا تقضي، أنها من كانت جاهلة أنها لا تقضي. وقالوا: فهذه الأحاديث فيها دليل على أن المرأة لو تركت الصلاة وتظن أن ذلك حيضا أنها لا تقضي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هؤلاء النسوة بقضاء، لم يأمر هؤلاء النسوة بقضاء. كذلك دل حديث أم حبيبة على أن الأصل في الخارج من المرأة من دماء أنه دم حيض، أن الأصل في الخارج من الدماء من المرأة أنه دم حيض. وهناك روايات كثيرة لحديث وقصة أم حبيبة، ولو يراجعها الطالب فإن ذلك جيد في ضبط أبواب الحيض. أما حديث حمنة فإن حمنة قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أستفتيه وأخبره، فوجدته في بيت أختي زينب فقلت: يا رسول الله، إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فما ترى فيها؟ قد منعتني الصلاة وماذا؟ والصوم. وهذا كذلك فيه دليل على إيش؟ على عدم القضاء، لأنهن لم يعلمن أن ذلك إيش؟ أن ذلك ليس بحيض. قال: قلت: قد منعتني الصلاة والصوم. قال: أنعت لك الكرصف، وهو ماذا؟ القطن، أن تجعل ذلك في مكان دورتها، فإنه يذهب الدم. قالت هو أكثر من ذلك. قال: فاتخذي ثوبا، يعني شيء أكبر من القطن. قالت: هو أكثر من ذلك، إنما أثج ثجا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأمرك بأمرين، فأيهما فعلت أجزأ عنك من الآخر، وإن قويت عليهما فأنت أعلم. قال لها: إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله تعالى، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت وحصل لك النقاء فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، أو 24 ليلة وأيامها. دليل هذا على الذي على النوع إيش؟ أو الرابع، ما عندنا رابع على كل حال، على النوع الثالث، على الذي ماذا قال الشيخ ابن سعدي فيه هنا: فإذا لم يكن لها تمييز فترجع إلى عادة النساء ستة أيام أو سبعة أيام. فدليل ذلك حديث من؟ حديث حمنة. دليل ذلك حديث حمنة ترجع إلى عادة النساء غالبا وتجلس سبعة أيام أو ستة أيام في علم الله، ثم تبقى ماذا؟ تبقى 23 أو 24، لأن لا تعلم ما هو الدم الذي يأتيها، ولا تعرف هو دم حيض أو دم هو دم حيض أو دم استحاضة، هو من الدماء التي اعتقف عندها عن الصلاة والصيام أو ليس من الدماء. فهذا من النوع، فهي من النوع الثالث، تجلس عادة النساء غالبا وتكون طاهرة باقي الشهر في 23 أو في 24. قال وقال ثم قال لها في حديث قال: فصلي 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها أو أيامها، وصومي فإن ذلك يجزيك أو يجزيك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهرن، إلى آخر ما ذكر لها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها: وإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر، وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الفجر فافعلي، إلى آخر. وهذا دليل على أن المستحاضة في حكم إيش؟ المريض. دليل على أن المستحاضة في حكم المريض. أما حديث أم سلمة وقد ذكره أحمد رحمه الله، قال: إما حديث حمنة، وفي رواية عنه حديث أم سلمة. فعن أم سلمة رضي الله عنها أن امرأة كانت تهراق الدماء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتت لها أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيض فيهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها، فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر، فإذا ذهب ذلك فلتغتسل، إلى آخر الحديث، إلى آخر الحديث. فهذه كلها في أبواب الحيض. فمن ضبط هذه الأحاديث فإنه بإذن الله سبحانه وتعالى سيضبط كثير من مسائل الحيض. يبقى لنا مسألة الصفرة والكدرة. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وذكر غيره أيضا، أن الصفرة والكدرة على ثلاث حالات. الحالة الأولى أن تكون قبل الحيض، والحالة الثانية أن تكون أثناء الحيض، والحالة الثالثة أن تكون بعد الحيض. إن كانت الصفرة والكدرة قبل الحيض وليست متصلة بزمن الحيض فهذه ليست بشيء. أما إذا كانت الصفرة والكدرة متصلة بزمن الحيض أو بألم ومغص الحيض فإنها تكون حيضة. الحالة الثانية أن تكون الصفرة والكدرة في زمن الحيض، فإنه حيض، وذلك لما روى مالك عن أم علقمة قالت: كان النساء يبعثن بالدرجة، ومعنى الدرجة يعني وعاء فيه الكرسف، يعني وعاء فيه ماذا؟ القطن، وفيه صفرة، وفيه صفرة، يبعثن لعائشة ذلك لما؟ لسؤال عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فيه الصفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة فتقول لهن عائشة: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض، لا تعجلن حتى يحصل منكم أنكن تشاهدن القصة البيضاء. والقصة البيضاء الفقهاء رحمهم الله اختلفوا في معناها، قيل القصة البيضاء أن تدخل القطنة ثم تخرج جافة فسميت بالقصة البيضاء، أن تدخل المرأة القطنة ثم تخرج جافة فسميت بالقصة البيضاء. وقيل القصة البيضاء دم ينزل، أمر ينزل من المرأة أبيض أمر، وقيل أنه شيء ينزل من المرأة أبيض وهو القصة البيضاء. فالنساء منهن من ينزل عليهن هذا الأمر فيكون هذا علامة لماذا؟ للطهر. ومنهن من ينزل عليهن ماذا؟ لا ينزل عليهن ذلك، فلو أدخلت القطن ولم يخرج شيء فإنه يكون ماذا؟ يكون جفافا، فيكون بذلك قد انتهت ماذا؟ من عدتها. فمن أهل العلم من قال القصة البيضاء أنه شيء ينزل، ومنهم من قال أنه الجفاف، ومنهم من قال أنه هذا وهذا، قد يحصل هذا وقد يحصل ويحصل هذا. فإذا كانت المرأة يحصل لها أنه ينزل شيء فهذه القصة البيضاء يكون أبيض، وهذا يكون علامة على الطهر، أو يكون لا ينزل مع هذا ولكن تدخل القطن ثم تخرجه جافا فهذا كذلك علامة على الطهر، وهذا كذلك علامة على الطهر. فهذا فيه أن عائشة قالت إن ذلك إيش؟ الصفرة حيض، في زمن الحيض. كذلك يدل على ذلك ما جاء في حديث أم عطية أنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، وهذا رواية البخاري ورواية أبي داود بعد الطهر، فدل من ذلك على أن قبل الطهر ماذا؟ يعد شيء، أنه يعد شيئا، فدل من ذلك على أنه قبل الطهر أنه يعد شيئا. فلو أن امرأة لم ترى القصة البيضاء وأدخلت القطن ثم وجدت صفرة أو قدرة وهي لم تطهر قبل ذلك، فنقول لها: أنت ماذا؟ أنت حائض، أنت حائض. الحالة الرابعة، الحالة الثالثة، أن تكون تطهر ثم ترى القدرة والصفرة فنحكم لها أنها ماذا؟ أنها طاهر، أن ترى الطهر بالجفاف أو بالقصة البيضاء ثم بعد ذلك ينزل عليها شيء من الكدرة أو الصفرة فنقول لها: أنت ماذا؟ أنت طاهر. فكما جاء في حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها وأرضاها: كلا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، كلا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. فهذه بعض مسائل الحيض. ولو أن الإنسان ابتدأ بهذه المسائل ثم أخذ يبحث ويرجع ما أخذه في هذا الدرس من مسائل وفروع فإن هذا جيد لطالب العلم. نعم، هو مكتوب في الإعلان كتاب إيش؟ فلا بد أن ندخل في الصلاة، فيعني أعتذر منكم. ابدأ يا شيخ الصلاة. دم الفساد ذكرنا أنه ليس بدم حيض ولا استحاضة ولا نفاس، مثل ما ذكرنا أنه من كان عنده حمل كاذب خرج كيس وليس فيه شيء من المضغة ولا شيء من اللحم فإن هذا دم فساد وليس عليها وليس عليها شيء. وبعض العلماء رحمهم الله قال دم الفساد هو دم الاستحاضة، لكن الصحيح بينهما فرق دم الاستحاضة يكون مستمر على المرأة ولو لم تكن ماذا يعني جاءها شيء من الحمل أو جاءها شيء من الحمل الكاذب أو جاءها شيء من هذه الأمور. فعلى كل حال دم الفساد كما قال الفقهاء رحمهم الله أعم من ذلك، أعم من دم الحيض وأعم من دم الاستحاضة وأعم من دم من دم من دم من دم النفاس. نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة. قال رحمه الله عز وجل كتاب الصلاة. تقدم معنا في كتاب الطهارة معنى كتاب، ذكرنا أنه في اللغة بمعنى الجمع والضم، وأهل العلم رحمهم الله عز وجل يعبرون عن مسائل الفقه بكتاب، كتاب الطهارة وكتاب الصلاة. قال أهل العلم للدلالة على عظيم المبحث وسعة مسائله وكثرتها، فهم لا يقولون مثلا كتاب الحيض، ولا يقولون مثلا كتاب الوضوء، وإنما يعبرون بكتاب على الأمر الذي فيه مسائل إيش كثيرة وعلى عظيم المبحث. كتاب الطهارة وفيه أبواب وفصول ومباحث ومسائل، كتاب ماذا الصلاة كتاب. فهؤلاء لهم في تعبيراتهم هذا المعنى، فالفقهاء رحمهم الله لهم في تعبيراتهم هذا المعنى، فهم لما يقولوا كتاب ليس كقولهم ماذا باب، لما يقولوا كتاب ليس كقولهم باب، فهم يقولون كتاب، وذلك للدلالة على عظيم المبحث وكثير مسائله. ثم بعد ذلك يقسمون الكتاب إلى أبواب ومسائل ومباحث، وكل مذهب له طريقة في هذا الباب. قال كتاب الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، وقال ابن الملقن رحمه الله وأصلها في اللغة الدعاء بخير على ما صححه الأكثرون. قال ابن الملقن رحمه الله في الإعلام قال وأصلها في اللغة أي الصلاة الدعاء بالخير على ما صححه الأكثرون، ومن ذلك في قول الله سبحانه وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم أي ادعو لهم. وكما ثبت عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي أي فليدعو. وأيضا في قول الشاعر كما ذكر ذلك كثير من الفقهاء رحمهم الله تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا رب جنب أبي الأوصاب والوجع، قال عليك مثل الذي صليت فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعا. فإن هذه البنت قربت ماذا المرتحل، ولما أراد أبوها أن يسافر قالت تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، إما أن يكون هي المقربة أو يكون هو الذي قد قرب على الارتحال، قالت تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يعني قربت أن ماذا أن أسافر، يا ربي جنب أبي الأوجاع الأوصاب والوجع. فقال لها أبوها مجيبا عليها قال عليك مثل الذي صليت يعني دعوتي، عليك مثل الذي صليت يعني دعوتي فاغتمضي عينا فإن لجنب المرء مضطجعة، أي مثل الذي دعوت لي من السلامة والعافية. وسمي الصلاة الصلاة الشرعية، سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء، سمي الصلاة لاشتمالها على الدعاء، وهذا هو قول عامة الفقهاء وأهل العربية وغيرهم. وقال بعض العلماء إنما سمي الصلاة لأنها ثانية لشهادة التوحيد، إنما سمي الصلاة لأنها ثانية لشهادة التوحيد، كالمصلي من السابق في الخير، كالمصلي من السابق في الخير، فإن في السباق يسمى الأول ماذا السابق، ويسمى الثاني المصلي، ويسمى الثاني المصلي. فقيل إنما سمي الصلاة لأنها ثانية لشهادة التوحيد، أي أن الأول إيش والثانية التي له، والثاني الركن الثاني هو الصلاة، وذلك كالمصلي من السابق في الخيل. وقيل سميت صلاة لأن أصلها الإقبال على الشيء، فيقال للمقبل مصلي. قال النووي رحمه الله في المجموع عن المعنى الأول الذي هو بمعنى الدعاء، قال: وبه قال الجمهور وأهل اللغة وغيرهم من أهل التحقيق. وقيل في اشتقاقها ومعناها: أقوال كثيرة أكثرها فاسد. وقيل في اشتقاقها ومعناها: أقوال كثيرة أكثرها فاسد. فالمشهور عند العلماء رحمهم الله أنها سميت صلاة لأنها لأن اشتملت على الدعاء. أما في اصطلاح أهل العلم رحمهم الله، فالصلاة عبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. وقال بعض أهل العلم: هي عبادة مخصوصة، هي عبادة مخصوصة مشتملة على أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. ويدل على ذلك على أنها عبادة ما أجمع عليه أهل العلم رحمهم الله، وكذلك في حديث عبد الله بن عمر: بني الإسلام على خمس. كذلك يدل على أنها مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ما جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. وعرف بعض أهل العلم ومنهم شيخنا الشيخ بن عثيمين رحمه الله الصلاة فقال: هي التعبد لله تعالى بأقوال وأفعال معلومة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. قال: وإن شئت فقل هي عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. أما قول بعض العلماء أن الصلاة هي أقوال أو عبارة عن أقوال وأفعال إلى آخر التعريف، فيقول شيخنا: إن في ذلك قصور، إن في ذلك قصور، بل لا بد أن يقول عبادة أو يقول التعبد لله حتى يتبين أنها من إيش؟ من العبادات، حتى يتبين أنها من العبادات. وهذا الأمر وهذا الأمر هو طريق أو طريقة شيخنا رحمه الله، أنه في العبادات يقدم تعريف العبادة بقوله ماذا؟ التعبد لله في الحج، التعبد لله بأفعال إلى آخره، التعبد لله بقصد كذا وكذا، كذلك في الصيام التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن المفطرات. وهذه طريقة شيخنا رحمه الله حتى يظهر في التعريف أن الذي تعرفه هو ماذا؟ عبادة، بخلاف باب المعاملات، فإن الأصل في المعاملات ماذا؟ الحل وليس التوقيف. بخلاف باب العبادات فإن الأصل فيه أنه على التوقيف. ونستفيد من قولنا التعبد أن ذلك مبنى على إيش؟ على التوقيف، أن ذلك مبناه على التوقيف لأنها عبادة. فنستفيد فوائد من قولنا التعبد لله، أي أن ذلك عبادة، كذلك ثانيا أن هذه العبادة على التوقيف، فلا يجوز لنا أن نزيد في العبادات والطاعات أمرا لم يكن فيها عن الله وعن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قالوا في التعريف: التعبد متى ينتهي الشيخ عبد الله عادة؟ إذا انتهى ٢٠١٠ نأخذ بالأكثر ويدخل فيه الأقل. خلف تضرب بس. العبارة عن أقوال وأفعال مخصوصة. قالوا أفعال وقالوا أيضا أقوال. قال الفقهاء رحمهم الله: فلا يرد عليه صلاة الأخرس. قد يقول قائل: فهل صلاة الأخرس مقبولة لكونه ماذا؟ لا ينطق، لكونه لا ينطق، والقول هو ما يكون فيه، ما يكون فيه لفظ، ما يكون فيه لفظ. لذلك الذي يستطيع على النطق ولا ينطق فصلاته إيش؟ باطلة. صلاته إيش؟ باطلة. لذا الأشاعرة يرون أن الكلام هو الكلام النفسي، فعندهم أنه لو أطبق لو أطبق الرجل شفتيه أو شفتيه ولم يتكلم عندهم صلاته، عندهم صلاته ماذا؟ صحيحة. لأن عندهم هذا مبني على أصلهم الباطل من جهة أن الكلام هو الكلام النفسي. وقد رد شيخ الإسلام رحمه الله عز وجل على الأشاعرة في الكلام النفسي من 90 وجها في كتاب ماذا؟ التسعينية. وهذا الكتاب مطبوع، قد أخذ في رسالة دكتوراه وطبع في 3 مجلدات، يسمى بالتسعينية. والتسعينية يعني أنك أن شيخ الإسلام قد رد على القائلين بالكلام النفسي من 90 وجها. وقد امتدح ابن القيم رحمه الله عز وجل التسعينية في النونية، فالشاهد أن الذي لا ينطق ولا يحرك شفتيه فإن ذلك فإن صلاته باطلة، إلا عند هؤلاء المبتدعة، لأن صلاته صحيحة لأنهم قد بنوا ذلك على أصل عندهم في الكلام النفسي. وقد حدثنا بعض المشايخ أنه درس في إحدى الجامعات السعودية، وكان يدرسهم بعض الناس من خارج هذه البلاد، وكان إذا دخل في الصلاة فإنه لم يكن يحرك ماذا؟ يحرك شفتيه، لأنه إيش؟ أشعري. لم يكن يحرك شفتيه لأنه أشعري. فالكلام بلا شك هو التلفظ، الكلام هو التلفظ. فالذي لا يتكلم إذا كان ليس عنده عذر فصلاته إيش؟ باطلة، صلاته باطلة. قال الفقهاء رحمهم الله: ولا يرد عليه صلاة الأخرس، لأن الأقوال فيها مقدرة والمقدر كالموجود، لأن الأقوال فيها مقدرة. فهو هذا الأخرس لو لم يكن أخرسا لماذا؟ لنطق، فكان ذلك كالموجود، فكان ذلك كالموجود. قالوا: لأن الأقوال فيها مقدرة والمقدر كالموجود. قال ابن قدامة رحمه الله: فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية. فإذا ورد في الشرع أمر بصلاة أو حكم معلق عليها انصرف بظاهره إلى الصلاة الشرعية. هذا الظاهر أن الأمر يكون من الحقائق إيش؟ الشرعية. الأمر إذا جاء في العبادة يكون في الأصل على ظاهره، ينصرف إلى الأحكام، إلى الحقائق إيش؟ الشرعية. الحقائق عندنا حقائق شرعية وحقائق لغوية وحقائق عرفية، فالأصل أن ينصرف في ذلك إلى الحقائق الشرعية. وإذا لم يرد عندنا شيء في الشرع فإنه ينصرف إلى الحقائق العرفية. لذلك ما جاء ذلك هذا الخلاف في مسألة إيش؟ الصلاة في السفر، الصلاة في السفر وما يسمى سفرا، وما يسمى سفرا لم يرد ذلك في الحقائق الشرعية، فصرنا إلى الحقائق العرفية. وما تعرف الناس عليه أنه سفر فهو سفر يترخص فيه الإنسان، يترخص فيه الإنسان. الصلاة هذا السؤال نؤجله، يقول: ما درجة الصوت في الصلاة السرية؟ يعني ما يخاف لأنه جاء أن يسمع نفسه، أن يسمع نفسه. يعني العلماء رحمهم الله قالوا أن يسمع نفسه، وبعض أهل العلم قد أبطل صلاة من لم يسمع نفسه، لكن لا يصل ذلك إلى حد إيش؟ الوسوسة. لا يصل ذلك إلى حد الوسوسة. بعض الناس يوسوس ويقول لم أسمع إيش نفسي، فيزيد فيشوش على من بجواره أن يكون إنسان منضبط في هذه الأبواب. قالوا أن يسمع نفسه بشرط أن لا يصل إلى حد الوسوسة، فيزيد ويزيد ويزيد حتى يصل إلى الصلاة ماذا؟ الجهرية، وهو لا يشعر. فهذه الأبواب قد ذكر الفقهاء رحمهم الله تفاصيلها، وهناك كلام كثير فيها، ولكن نحن ما زلنا في التعريف، وسوف نؤجل هذا عند قراءة عند القراءة في الصلاة، عند القراءة في الصلاة ننقل كلام شيخ الإسلام في هذا الباب بإذن الله عز وجل. الصلاة فرض بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فالآيات في هذا الباب كثيرة، فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمن كتابا موقوتا، يعني فرضا موقوتا، كذلك ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله، وذكر في الآية وقيموا الصلاة. كذلك في السنة ما ثبت في حديث عبد الله بن عمر بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، الحديث عند البخاري ومسلم. كذلك ما ثبت: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، رواه البخاري ومسلم. وأنقل ثلاثة إجماعات، وكل إجماع له فائدة. الإجماع الأول ما قاله ابن قدامة رحمه الله، وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وأجمعت الأمة على وجوب خمس صلوات في اليوم والليلة، وهذا دليل على إيش؟ على أن باقي الأمور محل إيش؟ محل خلاف. أن باقي الأمور صلاة الوتر هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ قول الجماهير أنها ليس، وقول أبي حنيفة ورواية مخرجة عن أحمد أنها واجبة. صلاة العيدين واجبة وغير واجبة، والخلاف بين الجمهور وبين أبي حنيفة وباقي أهل العلم. فقوله هذا يدل على أن الصلوات الخمس قد أجمع عليها، وباقي الصلوات محل خلاف، وباقي الصلوات محل خلاف. النقل الثاني قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح العمدة: وأجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة، وأنها أعظم مباني الإسلام الفعلية، وهي عمود الدين. أجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة في الجملة. قوله في الجملة لما؟ هناك صلوات ماذا؟ يعني صلوات اختلف فيها، والقول الراجح فيها في بعض على كونها سنة، لكن في قوله وأنها أعظم مباني الإسلام إيش؟ الفعلية. فالصلاة أعظم مباني الإسلام الفعلية بالإجماع. الصلاة أعظم مباني الإسلام الفعلية بالإجماع، وهي عمود الدين. النقل الثالث قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله: وأما الإجماع فهو معلوم بالضرورة من الدين، ولهذا لم ينكر أحد من أهل القبلة ممن ينتسبون إلى الإسلام فرضها، حتى أهل البدع يقرون بفرضيتها. هذا أخذنا منه فائدة أن الصلاة من ماذا؟ من المعلوم بإيش؟ بالضرورة من الدين، وهذا يدخلنا في باب إيش؟ مسائل إيش؟ إنكار، مسائل إنكار ما كان معلوم بالضرورة من الدين، وأن الصلاة بالإجماع، وأن الصلاة بالإجماع. لذلك أن بإجماع أهل العلم من جحد الصلاة أنه كافر، من جحد الصلاة أنه كافر، وإنما وقع الخلاف في من ترك الصلاة ماذا؟ تكاسلا وتهاونا، وسوف يأتينا بإذن الله سبحانه وتعالى هذا. فهذه ثلاث نقولات في الإجماع، هذه ثلاث نقولات في الإجماع. كذلك من المسائل متى فرضت الصلاة. قد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري أن الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف، أن الصلوات الخمس، وهذا دقة في النقل، لم يقل لم يكن هناك صلاة، لا، قال لم تفرض، قال الصلوات الخمس لم تفرض قبل الإسراء بغير خلاف. وقال في موطن آخر: وقد أجمع العلماء على أن الصلوات الخمس إنما فرضت ليلة الإسراء، إنما فرضت ليلة الإسراء. يقول قائل: فمتى ليلة الإسراء؟ فنقول: قيل كان بعد البعثة بخمسة عشر شهرا، قال ابن رجب: وهذا القول بعيد جدا. وقيل أنه كان قبل الهجرة بثلاث سنين، قال ابن رجب: وهو الأشهر، وهو الذي عليه كثير من أهل العلم، ومنهم سماحة الشيخ بن باز رحمه الله عز وجل، فإنه قد قال في شرح يمت الأحكام، قال: إن الصلاة قد فرضت ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل قبل الهجرة بسنة واحدة، وقيل قبلها بستة أشهر، وقيل كان بعد البعثة بخمس سنين. مسألة: الصلوات الخمس فرض عين يلزم كل مسلم مكلف غير حائض ونفساء إجماعا. الصلوات الخمس فرض عين تلزم من؟ تلزم كل مسلم مكلف غير حائض ولا نفساء، خلافا أو إجماعا؟ إجماعا. فهذا الأمر أن الصلاة تجب على الإنسان إذا كان ماذا؟ مسلما، وإذا كان مكلفا. وإذا ذكر التكليف في عبارات الفقهاء فإنه يشتمل على أمرين: على العقل والبلوغ، على العقل والبلوغ. بعض العلماء يفصل ويقول: مسلم عاقل ماذا؟ بالغ. وبعضهم يجمل ويقول: مسلم مكلف. وفي عبارات الفقهاء لو قيل التكليف فإنه يشتمل على كم أمر؟ على أمرين: على العقل وعلى البلوغ. في قولهم: تلزم كل مسلم، وضد المسلم من؟ الكافر. والكافر على قسمين: إما أن يكون كافرا مرتدا، أو يكون كافرا ماذا؟ أصليا. أما أهل العلم فإنهم قالوا الكافر المرتد والكافر الأصلي لو صلى أثناء كفره أن صلاته ماذا؟ لا تصح. فدل من ذلك على أن الإسلام، على أن الإسلام شرط إيش؟ صحة. دل من ذلك على أن الإسلام شرط صحة، لأنه سوف يأتينا أن البلوغ شرط واجب، لأن الصغير لو صلى صحت ماذا؟ صلاته، ولكن لا تجب ماذا؟ عليه. فعندنا في التقاسيم في الشروط، وهذا يظهر كثيرا في كتاب الحج، هناك شروط صحة وشروط إجزاء وشروط واجب وشرط واجب. مثل ذلك أن، وسوف نذكر هذا ولا نستبق الأمور. فهنا الإسلام شرط إيش؟ صحة، أي أن الكافر لو صلى صلاته ماذا؟ لا تصح، صلاته لا تصح. وإنما الكلام في التقسيم في الكافر المرتد والكافر الأصلي من جهة قضاء الصلاة، من جهة قضاء الصلاة. قال الفقهاء رحمهم الله أن الكافر المرتد لو رجع وأسلم هل يقضي الصلوات التي كانت في وقت ردته أم لا يقضي؟ اختلف الفقهاء على قولين. القول الأول قالوا إذا أسلم لزمه القضاء، ولزمه قضاء ما فات في أيام ردته عياذا بالله. قال النووي في المجموع هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا، أي أن هذا مذهب من؟ شافعية رحمهم الله عز وجل. القول الثاني قالوا إن المرتد كالكافر الأصلي لا يؤمر بقضاء، وهذا هو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله، هو قول مالك وقول أبي حنيفة وقول أحمد في رواية عنه، وهو قول داود بن علي الظاهري، لأنه لم يكن يخاطب بأداء الصلاة في وقت ردته كالكافر الأصلي، وهذا القول هو الصحيح أن من كان مرتدا أنه لا يطالب بقضاء ما فاته في وقت ردته كالكافر الأصلي. القسم الثاني الكافر الأصلي، فقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على أنه لا يطالب بقضاء الصلاة كانت في حال كفره، فقال الفقهاء رحمهم الله لا يجب عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام، ولكنه مخاطب بها. لذلك المسألة مشهورة ومعلومة، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا؟ الكلام في أصول الفقه، هل الكفار مخاطبون من جهة ماذا؟ توجه إيش؟ الخطاب، من جهة توجه الخطاب، ومن جهة ما يكون على الكافر من العقوبة يوم القيامة، والكلام في الفروع الفقهية وفي الفقه من جهة أداء الصلاة ومن جهة أمره بالقضاء، فهذه مسألة وهذه مسألة. الكلام في الأصول في مسألة المخاطبة، والكلام في الفروع في مسألة الأداء ومسألة القضاء، الأداء ومسألة القضاء. العلماء رحمهم الله اختلفوا في قضية هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول جماهير أهل العلم رحمهم الله أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وهذا هو القول الصحيح عند أهل العلم رحمهم الله عز وجل، أنهم مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بأصل الإيمان. وقال بعض أهل العلم أنهم ليسوا بمخاطبين بفروع الشريعة، وقال بعض أهل العلم أن الكافر مخاطب بالمنهي عنه كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباه ذلك دون المأمورات كالصلاة، أنه مخاطب بماذا؟ بالترك، وليس مخاطب بالفعل الذي هو المأمور، أي أنه يعاقب على ما فعله من المنهيات كالسرقة والزنا وشرب الخمور إلى آخره. ولكن الصحيح هو القول الأول أنه معاقب يوم القيامة بتركه للأصول وتركه للفروع، والأدلة في هذا الباب معلومة عند كثير منا. قلنا أن يكون ماذا؟ فرض عين على من؟ أظن انتهى التكليف. مسلم يبقى ورقتان، فاصبروا معنا ولننتهي بإذن الله تعالى، لأن السنة القادمة بإذن الله تعالى سنرتاح من هاتين الورقتين ولن نذكرها لكم، فابقوا معنا لننتهي من التكليف وتنصرفون. نقال الأخ إلى الساعة الثانية والنصف، جزاه الله خيرا. أن يكون مكلفا، قال السائل هنا ما وجه الاستدلال على أن الكفار مخاطبوا فروع الشريعة؟ ما هو الدليل؟ في سقر وذكر ما ذكر في الآيات، منها التكذيب بيوم الدين، وذلك حوسبوا على ماذا؟ على ترك الصلاة. وهذا الذي يرجح الذي يجعل الجمهور يرجح ماذا؟ أنه مخاطب مطلقا بالمأمورات وترك المنهيات. المكلف التكليف في اللغة إلزام ما فيه مشقة، إلزام ما فيه مشقة، ولكن في الشرع قال كثير من الفقهاء ليس كذلك، لأن الشرع ليس فيه مشقة، والمقصود بالمشقة هنا إيش؟ المشقة الزائدة على المكلف، المقصود بالمشقة المشقة الزائدة على المكلف، لقول الله سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وفي الشرع معنى التكليف في الشرع إلزام مقتضى خطاب الشرع، إلزام مقتضى خطاب الشرع. والتكليف كما ذكرنا يشتمل على أمرين، على البلوغ والعقل، فغير البالغ لا يجب عليه إيش؟ الصلاة، والمجنون لا تصح منه الصلاة، لأن العقل شرط صحة، العقل شرط صحة، فالمجنون لا يصح منه الصلاة، وذلك لقول رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاثة، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ. فالمجنون ليس هو من الذين يجب عليهم الصلاة، ولو صلى فإن صلاته لا تصح، لأنه ليس من أهل التمييز وليس من أهل النية، فإنه لا يدري ماذا يصلي وماذا يفعل ولا يقول. وأما الصبي فإنه حتى يبلغ، ولكن لو صلى وهو صغير فإن صلاته ماذا؟ صحيحة، صلاته صحيحة. فإن قلنا أن الصبية لا يجب عليه الصلاة، فلماذا يؤمر؟ فلماذا يؤمر؟ وهنا مسألة قد ذكرها الفقهاء رحمهم الله، هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ الجواب نعم، في بعض الأحيان نعم، وذلك أن الوالد مكلف بماذا؟ بأمر الولد إذا بلغ 7 سنين أن يأمره بإيش؟ بالصلاة. فلو خالف الوالد أثم، لأنه قال ومروهم بالصلاة لإيش؟ 7. فهذا أمر متوجه للوالد أو للولد؟ للوالد. ذلك قالوا هل المكلف مكلف بغير المكلف؟ الجواب نعم. كذلك إذا رأيت إنسانا نائم عن الصلاة وخشيت أن يذهب الوقت، فأنت مكلف بإيش؟ بإيقاظه، حتى ولو قلنا أن النائم حتى يستيقظ، لأنك كذا تركت هذا المكلف يترك الصلاة حتى ذهب وقتها، وأنت تستطيع أن توقظه. فقالوا بمثل هذه المسائل هل المكلف مكلف بغير المكلف، وذكروا في ذلك أمثلة. قال أهل العلم وتكليف الأب بذلك لأن هذا من تمام الرعاية، لأن ذلك من تمام الرعاية والقيام بالمسؤولية التي حملها الله إياه، والأب أهل المسؤولية، لا لأن الصبية تجب عليه الصلاة. فهذا التكليف للأب من تمام الرعاية، وأيضا ليعتاد إيش؟ الصبيان الصلاة، ليعتاد الصبيان الصلاة، وأن يستقيموا على الصلاة إذا حصل وبلغوا بعد ذلك، إذا حصل وبلغوا بعد ذلك. قالوا غير حائض ولا نفساء، فرض عين على مسلم مكلف غير حائض ولا نفساء، فالحائض والنفساء لا تجب عليهم الصلاة، ولو صلي لم تصح منهما، وهذا بإجماع أهل العلم رحمهم الله عز وجل، والله تعالى أعلى وأعلم. وإن شاء الله تعالى بعد ذلك ندخل في شروط الصلاة، وقد أخذنا شرطا قبل ذلك، ما هو؟ الطهارة. ذلك المصنف سوف يذكر هنا، قال ومن شروطها دخول الوقت، وهذا الشرط يعتبر من شرط الكم الثاني، لأنه قد فصل في أولها قال ومن شروطها الطهارة، ثم أخذ يتكلم عن إيش؟ عن الطهارة في كتاب، في كتاب كامل، ثم قال هنا ومن شروطها دخول الوقت. ومالك رحمه الله في كتاب الموطأ قدم إيش؟ مواقيت الصلاة رحمه الله عز وجل، والغالب عند العلماء رحمهم الله أنهم يقدمون شرط الطهارة على شرط، على شرط المواقيت، ولكن مالك قدم المواقيت على باقي الشروط. وهنا المصنف رحمه الله مشى على العادة عند الفقهاء والعادة عند أهل الحديث من تقديم شرط الطهارة على شرط، على شرط دخول الوقت. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.